السلام عليكم. في قرية شماري الهندية في شاب اسمه هيمندار. هذا الشاب محترم خلوق، يعمل مزارع في مزرعة ملك لأسرته، وعايش حياة بسيطة. رغم أن وضعهم المادي جدا ممتاز، إلا أنهم كانوا متواضعين، يعني يساعدون الفقراء، عائلة محترمة جدا. المهم هذا هيمندار في أحد الاجتماعات العائلية، حفلات سنوية يجتمعون أهل القرية والأقارب، ويشوف لك ذيك البنت اللي اسمها لاليتا، لابسها الساري المزركش وحاطها الدقمة الحمراء فوق خشمها، وترقص وتضحك وتلعب. وهيمندار ضاع داخ على لاليتا. المهم قال بس أنا لقيت فتاة أحلامي. وهي قالت أنا لقيت اللي يركبني على الحصان الأبيض. حبوا بعض من أول لقاء، وصار بينهم تواصل وكذا، ويروح ياخذ أهله بشكل محترم ويتقدم لطلب يد لاليتا. وافقوا الأسرة، قالوا النعم. هيمندار والله خوش رجل، شاب محترم ويعني شغيل ويكدح ومن عائلة محترمة ووضعها المادي جدا ممتاز، ليش لا؟ وافقوا. المهم اتفقوا ان يسوون حفل زفاف. هيمندار قال لي هلا لقيتها، انا راح اسوي لك حفل اخلي الهند كلها تسولف فيه، ما خلى فرقة رقص ولا اغاني ولا موسيقى ولا هل المشروبات والهدايا والاكل والورد وتعرفون هذا الطحين اللي عندهم ملون احمر وازرق واخضر. سووا زيطة، سووا حفل يجنن على قولتهم. انبسطوا ذيك الليلة، والكل يمدح الحفل يعني، ولا صار عندهم فيها القرية. إلى الآن الأمور طيبة، وزفوهم إلى بيتهم. وهيمندار كان أسعد لحظات حياته أنه يعيش مع لاليتا في بيت واحد، ساكن في بيت أبوه، بيت العائلة. في البيت يعيشون أمه وأبوه وخواته ثنتين، وكذلك أحد أشقائه. المهم أكون بالطويلة، للأسف الحلو ما يكمل، والأكشن توا بدأ بالقصة. في وقت الزفاف عندهم عادة أنه لما يكون واحد مثلا يكون يوم زفافة أو واحدة اليوم زفافها، يصيرون كلهم الأقارب والأصدقاء والجيران كل واحد يجيب هدية، مثل إحنا نسميها مثل العانية أو المساعدة، هدية ويغلفها، اللي يحط فيها فلوس، اللي يحط فيها مثلا هدية من مستلزمات البيت، اللي هديته ثمينة واللي هديته بسيطة، كل واحد على حسب يعني استطاعته. لكن يجب أن يضع بطاقة تعريفية أن هذه الهدية من فلان الفلاني، علشان لما يصير عنده حفل زفاف يرجع له الهدية، يعني اخذ واعطي، يعني مثل ما تساعد الناس وتقدم الهدايا، كذلك هم راح يرجعونها في حفل زفافك. وفعلا هذا هيمندار ولاليتا، لأنهم هم الاثنين كانوا من الشخصيات اللطيفة والطيبة والكل يحبهم، امتلى البيت بالهدايا، لدرجة أنه ما هم قادرين يعني يخزنون الهدايا، صاروا يحطونهم عندهم في الحوش، وكان منظر يعني مهيب، الكل مبسط يعني أن الناس تساعدهم، الناس تعطيهم، يستاهلون هم الاثنين يستاهلون. المهم أكم بالطويلة، هم افتحوا في أول ليلة بعض الهدايا، من كثرها أجل الموضوع إلى اليوم اللي بعده. لكن هيمندار اليوم الثاني ما له نفس، يعني يفتح الهدايا، وتعرفون في بعضها مغلف واللي مربوط واللي كذا. قال خلها لليوم اللي بعده. فعلا جاء اليوم الثالث من بعد الزفاف. هيمندار طلب المساعدة من شقيقه انه يساعده على فتح العلبة والهدايا اللي جايبينها لها الناس، يبي يشوف ويتسلى هو واخوه. يعني اجلسوا في البيت فعلا وجابوا الهدايا وبدأوا يفتحون هدية هدية ومبسوطين والوضع يعني فل، لين جو على هدية وكانت كبيرة. يدورون البطاقة التعريفية ما هي موجودة ولا مكتوب عليها، يعني ما يعرفون هالهدية من وين جت، يعني منو اللي جابها لهم. دوروا دوروا وقالوا ممكن طاحت ممكن كذا، مو مشكلة خلينا نفتح الآن يعني نشوف شنو داخلها، خصوصا انها من اكبر الهدايا. مبسوط يوم فتح الهدية ولا نظام سينمائي، تعرفون السينما المنزلية مثل البروجيكتر وفيه مثل المسرح. والمهم فتح العلبة وصار يركب مبسوط يبي يشوفها. قال حق أخوه خلينا نطالع لنا فيلم ولا مسرحية وكذا، قال يلا. المهم طلعوا الجهاز وركبوه وحطوا الستارة وكذا، وأول ما شغلوا العرض السينمائي ويحصل انفجار مدوي من جهاز العرض المسرحي، لدرجة أن القرية كلها سمعت دويها الانفجار، ومن قوته تهدم أجزاء كثيرة من المنزل حتى أن سقف البيت سقط عليهم، وتقطع هيمندار قطع صغيرة صغيرة من سبة الانفجار ومن قوته. أما شقيقة أصيب بإصابات بليغة جدا لما هرعوا الإسعاف والعمليات وفرق الإنقاذ ويطلعونهم من تحت الحطام. هيمندار ما لقوه، لقوه مقطع. يعني أخوه اللي كان لا يزال على قيد الحياة أول ما حطوه بسيارة الإسعاف فارق الحياة. انقلوا أمه وأبوه وخواته ثنتين، وكذلك ولد أخته عمره سنة ونصف كذلك أصيب، لكن إصاباتهم ما كانت يعني مميتة، كان ممكن ينقذونهم. حتى زوجة هيمندار اللي هي لالية العروس هذه انقلوها للمستشفى. الناس في صدمة، والرجال الأمن ما هم عارفين إيش اللي حصل، قنبلة طايحة عليهم ولا طيارة مسيرة ولا شنو السالفة صاير. الكلام هذا يعني ترى في عام 2023. شنو صار؟ جابوا إدارة المتفجرات وقوات أمنية، الموضوع لا مرعب، ونيران تتصاعد. يلا خمدوها. الآن بعد ما انطفأت النيران بدأوا يبي يعرفون الآن هيمندار مات وأخوه كذلك مات، ما حد يدري الآن شنو سبب الانفجار. قاموا يبحثون ويدورون ويدورون ويدورون ويعثرون على شظايا أو قطع من قنبلة هذه مصنوعة محليا، وعرفوا أن مصدرها أحد العلب وكانت داخل جهاز العرض المسرحي السينمائي هذا، الهدية اللي جتهم بدون بطاقة. طبعا شلون عرفوا أن هذه ما لها بطاقة أو ما عرفوا منو صاحبها اللي جابها لهم؟ اسألوا زوجة هيمندار بعد ما صاحت بالمستشفى وقالوا لها ان كان مصدرها هي الهدية. قالت نعم صح في هدية ما عرفنا منو اللي ارسلها لنا، وكانت كبيرة وحجمها كبير والصندوق، وصفت لهم وقالت فعلا كان جالس هيمندار وشقيقة كانوا مبسوطين ان يعني يفتحون الهدايا، وانا رحت اجيب لهم المشروبات وكذا. ما حسيت إلا بعد ما صار الانفجار. عرفوا الآن أن هالقنبلة هذه كانت مرسولة خصيصا لقتل الزوج والزوجة أكيد، واضحة العملية، وخصوصا لما عرفوا سالفة إن ما فيها بطاقة ولا عرفوا منو اللي جابها أساسا. جابوا محقق من العاصمة الهند، وهذا محقق ذكي مثل اللي يطلعون بالأفلام، الأفلام الهندية، ذكي. وأول ما جاء قال بما أن الموضوع له علاقة بالهدايا اللي كانت مخصصة لحفل الزفاف، إذن المستهدف الزوج والزوجة. هيمندار بعد ما بحث عن سجله وتاريخه وعلاقاته مع الناس، تبين أنه رجل محترم وخلوق وطيب، وحتى زواجه من لاليتا ما كان فيه أي معوقات، يعني ما مانعوا أسرتها أو أنه يعني كانت مثلاً رافضة ولا هو مثلا أخذها غصب، ما في أبدا، كان الوضع كله سليم. لذلك اتجه إلى لاليتا، صار يبحث في حياة لاليتا. قالوا لاليتا هذه كانت بنية مفرفعة، بنت الأرض ما تشيلها. قال شلون؟ قالوا هذه ما في عرس إلا ترقص فيه، ما في مكان إلا، والبنت يعني طايرة و24 ساعة مكياج وكذا. ما شوف هيمندار أول ما شافها استخف، البنت 24 ساعة يعني كاشخة ومتزينة وهي جميلة كذلك. كم عمر لاليتا؟ ولا عمرها 22 سنة، وعندهم في القرية البنت 18-19 سنة، هذه تعتبر كبيرة بالنسبة لهم. أهل القرى تعرفون يتزوجون وهم صغار، خصوصا دائما يبون البنت هذه اللي يتزوجها الرجل تجي تساعده في المزرعة والحلب البقر يعني ما تطول. ليش وصل عمرها لـ 22 وبعدين تزوجت؟ قالوا كانت ترفض، أول أي واحد يجيها ترفض حتى لو كان منه، إلا لما جاها هيمندار هذا وافقت عليه. قال بس ابنيها بهالجمال وهالرقة وهالدلع وهالغنج وترفض لا لا، هذه أكيد كانت لها علاقة. قام استدعاها، قال لها يا لاليتا أنا بسألك سؤال، هل كانت عندك علاقة، علاقة حب يعني سرية وما كنت تبين أحد يعرف أو أهلك ما يدرون عن الموضوع؟ سكتت. قال تكلمي، انت لما تزوجتي هيمندار تزوجتيه غصب ولا؟ قالت لا انا وافقت. قال ليش ما كنت توافقين على اللي كانوا يتقدموا لك اول؟ سكتت. قال شوفي، واضح واضح انك كنت متعلقه بشخص لكن الظاهر يأستي منه ووافقتي على هيمندار، كانت تقول نعم. قال لها منو هالشخص هذا اللي كنت متعلقه فيه وليش ما تزوجتي وشنو الأسباب وشنو المشاكل اللي بينك وبينه؟ أعطينا اسمه. قالت بصراحة هذا اسمه سارجو. أهلا وسهلا سارجو. منو سارجو؟ قالت هذا سارجو عمره 33 سنة ومتزوج وعنده عيال، لكن سارجو بصراحة شنب، يعني من هذول اللي نفس البلطجية المجرمين أبو شوارب وكذا، وهي مفتونة فيه إنه يعني أبضاي، وإنه لكن مشكلته إنه متزوج وعنده أولاد، وبعدين كانت على اتفاق معاه إنه يطلق زوجته. قال لها يا بنت الحلال زين شنو يفرق، أنا ما راح أقصر. قالت لا أبدا، أنت قلت لي من أول إنك راح تطلقها. قال أنا كنت أوعدك لأني خايف أنك تتركين، وأنا صراحة أحبك وما أقدر يعني أفارقك، والله يخليك لاليتا حبيبتي وإحنا صلنا سنوات مع بعض وأنا راح أعطيك. قالت لا أبدا، فعلا قطعت العلاقة ما بينهم ما بين سارجو. سارجو صار يطاردها وين ما تروح، ولا سارجو واقف لها بالشارع ويلعب بشواربه وتهرب منه. قالت له خلاص ترى أنا كرهتك، خلاص انتهى الموضوع، وبعدين أي واحد راح يتقدم لي الآن راح أوافق. قالها راح أشرب من دمك أنت وياه. قالت له ماشي أنا علمك، ولا على جيتها من دار المسكين ما يدش السالفة، شافها باجتماع عائلي بحفلة مناسبة وأعجب فيها، قال لها أحبك. قالت له بعد أنا أحبك جد والله؟ قالت له نعم، وأنت ولد عمي. وليش ما وافق وانت خوش شاب ومحترم؟ على طول راح تقدم لها وافقه وسوى لها حفل زفاف، ما يدري بان لها علاقه مع واحد مجنون. هذاك المجنون اللي هو سارجو يوم عرف، ورغم انه هددها الا انها ما كانت مهتمه بتهديداته، قال والله راح انتقم منك. طبعا ما قال والله، يعني انا اقول لكم يعني اقسم، اقسم بالهه ما ادري شنو ديانته، اقسم انه راح ينتقم من لاليتا ومن اللي خداها اللي هو هيمندار المسكين اللي ما له ذنب. سارجو شنو يشتغل؟ سارجو يشتغل في تصليح السيارات، لكن قبل هذا كان يشتغل في تفجير الصخور. تعرفون لما هذول اللي يستخرجون الأحجار والرخام يستخرجونها من الجبال، في واحد متخصص في تفجير الجبال، يعني يعمل له خرم في أحد الجبال ويحط البارود واللي هو القنابل هذه ويفجر، بعد ما يفجرون يروحون هم ويستخرجون الصخور. هذه كانت شغلته، يعني فنان في موضوع المتفجرات. لكن قدم استقالته بعد ما عثر على وظيفة في تصليح السيارات وشافها أريح له. قبل لا يطلع من وظيفته ايش سوى؟ سرق 250 جرام من مادة نترات الأمونيوم، وهذه مادة يعني متفجرة، ومخبيها عنده، صار لهم كم سنة مخبيهم. لكن لما جت فكرة انه يبي يقتل لاليتا ويقتل معاها اللي أخذها منه، تذكر هالمادة، راح طلعها وراح شرى مفرقعات نارية، احنا سميت الراقي، مفرقعات، فأخذ المفرقعات واستخرج منها البارود ودمجها مع المادة هذه اللي هي نترات الأمونيوم هذه، وسواله يعني قنبلة، يعني قنبلة منزلية، صناعة منزلية، لكنها بحاجة إلى شرارة، لأنه عنده خبرة، كانوا يدمجون هالمواد ويحطها بالحفرة في الجبل، لكن يحط له سلك كهربائي ويروح مكان بعيد ويعطيه الشرارة اللي هي الكهربائية فينفجر. ففكر شلون أفجر، شلون أفجر؟ قال بس جاب الجهاز السينمائي هذا، اشتراه واستخرج القلب ماله وحط القنبلة وشبكه بالكهرباء وسكر الجهاز وأرسله إلى حفل الزفاف. فالمسكين هيمندار وهو أخوه لما جو يفتحون الهدية وشافوها جهاز سينمائي، قالوا خلنا نشوف، يعني وصلوا بفيش الكهرباء. أول ما وصلت الكهرباء إلى هالقنبلة هذه سوت انفجار رهيب، وهذا اللي تسبب بمقتلهم. ألقوا القبض على سارجو، واللي يعني بالبداية أنكر مع علاقته في الموضوع وأنكر معرفته في القصة هذه، وقال هلا إحنا عرفنا ان انت عندك خبره في المتفجرات، والغريب انك انت كنت تعمل في تفجير الصخور وتستخدم نفس المواد المتفجره اللي عثرنا على اثار منها داخل بقايا الجهاز اللي انفجر في منزل هيمندار. يوم واجهوه في هالموضوع وقالوا له عرفنا انك حاقد على لاليتا اللي تركتك وتزوجت هيمندار وتهديداتك المهم طبعا بالهند هناك تعرفون عندهم عصي، الشرطة يلبسون شورت وقميص وعصاية كسروا تكسر. المهم بطل جربة وقال لهم اي نعم انا اللي سويت كذا، وانا كنت اقصد اني ما اقتل اخوه ما له علاقة، انا توقعت انه هيمندار راح يسوي جو رومانسي ويشغل الجهاز السينمائي وتكون معاه لاليتا علشان أخلص من لاليتا وأخلص من شو اسمه هذا هيمندار، لكن جت براس أخوه وما توقعت أن يكون الانفجار بهالقوة أن يصل مداه إلى التسبب بهدم البيت وإصابة أفراد أسرته. المهم مالكم بالطويلة، تم الحكم على سارجة بالإعدام. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.